أغلى منه. سنة النبي هو حبيبي، هو سنة النبي، سيدنا النبي حبيبنا النبي، هو في أحلى من سيدنا النبي، هو في أعلى من سيدنا النبي، هو سيدنا النبي حبيبنا النبي. أشوف طلعتك وأملي عيني بنظرتك، نفسي أشوف طلعتك وأملي عيني بنظرتك، وأبوس إيدين حضرتك يا جمال جمالك يا نبي. نفسي أشوف طلعتك وأملي عيني بنظرتك، نفسي أشوف طلعتك وأملي عيني بنظرتك، وأبوس إيدين حضرتك يا جمال جمالك يا نبي. سيدنا النبي سيدنا النبي.